فتركته وقمت. قال فتركته وقمت. هذا الأثر لما تبين لخليفة ابن موسى رحمه الله أن غالب ابن عبيد الله يقلب الأحاديث ويرويها عن غير الشيوخ الذين سمع منهم، لذلك تركه ولم يسكت، بل إنه كشف أمره لأهل العلم حتى يتضح لهم هذا الخطأ الذي ارتكبه غالب بن عبيد الله، ولم ير في ذلك عيبا يمنعه من أن يصرح بما شاهد، لأنه يعد ذلك من باب النصيحة. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند كلام الإمام النووي رحمه الله وتعليقه على هذا الخبر، حيث قال قوله فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس إلى آخر الأثر. أما قوله أخذه البول فمعناه أنه ضغطه وأزعجه، بمعنى أنه حصر واحتاج إلى إخراجه. قال وأما الكراسة، فهذه الكلمة استخدمت وأريد بها الكتاب الذي كتبت فيه الأحاديث، لكن هنا يسأل الناس هل هذه الكلمة عربية أو أنها مما أدخل على العربية وعرب. هذا ما حرص الإمام النووي رحمه الله على بيانه، فقال واحتاج إلى إخراجه. وأما الكراسة هكذا ضبطت بالتاء، لكنه يقول هي بالهاء، الكراسة في آخرها. قال فمعروفة يعني في زمنهم، وقد لا تكون معروفة في أزماننا. قال أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب، يعني أبو جعفر النحاس ألف كتاب بين فيه كيف يصنع الورق، وكيف تعد الكتب، وما هي أسماؤها. فقال الكراسة معناها الكتبة المضموم بعضها إلى بعض، والورق الذي قد ألصق بعضه إلى بعض، لأن الفعل كتب في اللغة معناه جمع وضم، ومنه أطلق على المجموعة من الجيش سميت بالكتيبة، لأنها تتكتب ولأنها تتجمع. وسمي الكتاب بهذا الاسم لأن الأوراق يجمع بعضها إلى بعض ويلصق بعضها ببعض وتشكل مجموعة من الورق سميت بالكتاب. لكن الكراسة أو الكراسة هذا ما أراد أن يبين. قال معناها الكتبة المضموم بعضها إلى بعض، والورق الذي قد ألصق بعضه إلى بعض مشتق من قولهم رسم مكرس. إذا ألصقت الريح التراب به رسم مكرس. والرسم معناه يعني الشيء، المباني، الآثار، يقال لها رسوم. وإذا التصق بها التراب قيل رسم مكرس. وكأن الكتاب سمي بالكراسة لالتصاق بعضه ببعض. قال إذا ألصقت الريح التراب به. قال وقال الخليل يعني ابن أحمد صاحب كتاب العين أحد كتب المعاجم: الكراسة مأخوذة من أكراس الغنم، وأكراس الغنم يعني الموضع الذي تتجمع فيه الأغنام وتبول حتى إن المكان لا يصبح ممتزجا ويصبح محل تلتصق فيه الأشياء والأقدام. قال من أكراس الغنم، وهي أن تبول في الموضع شيئا بعد شيء فيتلبد يعني الموضع. قال وقال أقضى القضاة الماوردي، وهذا لقب للإمام الماوردي حيث إنه كان شيخا للقضاة واستعمل هذا الوصف وهو أقضى القضاة. وبعض أهل العلم ينكر أن يوصف الإنسان بمثل هذه الأوصاف كقاضي القضاة وأقضى القضاة، حيث إن هذه أوصاف لا تليق بالناس، مثل ملك الملوك وشاهان شاه. وينص أهل العلم على أنه يكره أن يتسمى بها الإنسان، لأنها مما يوصف به الرب سبحانه وتعالى. قال وقال أقضى القضاة الماوردي يعني الإمام أبو الحسن الماوردي، وقد مر بنا أنه ألف كتابا كبيرا في الفقه، كتابه في الفقه مشهور. وهذا الكتاب قد طبع أو طبعت أجزاء منه، وربما يصل فيما لو اكتمل طبعه إلى نحو من 50 مجلدا. كما أن الإمام الماوردي له كتب أخرى، من أظهرها كتابه فيما يسمى بالسياسة الشرعية. يقول الإمام الماوردي: أصل الكرس العلم، ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب كراسة، فكأنها ترجع إلى التجميع، الجمع والضم والإضافة. قال والله أعلم. وأما أبان الذي جاء اسمه في هذا الأثر حيث يقول حدثني أبان، ونلاحظ هنا أنه لما رسم كلمة أبان وضع عليها حركتين: حركة ضمة واحدة وحركة ضمتان. وغرضه من ذلك أن الكلمة مصروفة وغير مصروفة، يعني أنها مصروفة في رواية وغير مصروفة أي ممنوعة من الصرف. واختلفوا في موجب الصرف وعدمه، فبعضهم يقول إن هذه الكلمة أبان أصلها الفعل الماضي بان، فإذا كان هذا الرجل اسمه بان، إذن اسمه جاء على وزن أو جمع مع العلمية وزن الإيه؟ وزن الفعل، جمع مع العلمية وزن الفعل، والاسم إذا جمع بين الوصفين العلمية ووزن الفعل يكون ممنوعا من الصرف، كقولنا يعرب وبان. ومنهم من قال لا، إن هذه الهمزة في بان في أبان همزة أصلية وليست زائدة، ولذلك الفعل الاسم مصروف، فتقول جاء أبان ورأيت أبانان أبانا وسلمت على أبان. ولهذا شكلها حيث قال هنا وأما أبان ففيه وجهان لأهل العربية، الصرف وعدمه، يعني إن الاسم مصروف أو ممنوع من الصرف. فمن لم يصرفه يعني منعه من الصرف جعله فعلا ماضيا والهمزة زائدة فيكون أفعل، يعني يكون على وزن أفعل فيمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. ومن صرفه جعل الهمزة أصلا فيكون فعالا، أبان على وزن فعال، لأن الهمزة ما دامت أصلية فهي فاء الكلمة والباء عينها ويزاد في الميزان الألف والنون هي لام الكلمة فيقال فعال. قال وصرفه هو الصحيح وهو الذي اختاره الإمام محمد بن جعفر في كتابه جامع اللغة، والإمام أبو محمد بن السيد البطليوسي يعني اختار أن الفعل أبان مصروف. قال رحمه الله يعني بعد أن انتهى من الكلام المتعلق بأثر أبان، لكنه في الحقيقة لم يبين لنا ما وجه ذكر هذا الأثر عند مسلم، وقد عرفنا أن مناسبته للترجمة أن خليفة بن موسى ترك غالب بن عبيد الله لاكتشافه أنه يقلب الحديث، فالحديث مشهور عن أبان معروف عن أبان، لكنه لما رواه عن مكحول قلب الإسناد، وقلب الإسناد يعد ضربا من ضروب الوضع وضربا من ضروب الكذب، ولذلك اتهمه بالكذب وترك حديثه بل وأخبر به. فمناسبته للترجمة أنه لم يتحرج من الإخبار عن أمر غالب بن عبيد الله لأنه يرى أن في ذلك مصلحة للحديث. يقول سؤال: زوجتي ما صامت الرمضان الفائت لأنها كانت مريضة وإلى الآن بها ضغط الدم شديد، فماذا عليها؟ ولأن من جهة العملية لذلك ما صامت أو ولدت من جهة العملية لذلك ما صامت رمضان الفائت. السؤال يقول إن المرأة لم تتمكن من صيام رمضان الماضي لأنها ولدت والولادة كانت بعملية مما ظهر عليها فيه المرض فأفطرت انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والآن أوشك دخول شعبان، دخول رمضان، حيث إننا دخلنا في النصف الثاني من شعبان. يقول ماذا تصنع؟ نقول عليها أن تستدرك، فإن كانت قادرة على الصيام ولو مع ارتفاع ضغط الدم، إن كان لا يؤثر على صومها ولم ينصح الطبيب بفطرها فعليها أن تبادر وتصوم ما تيسر لها من الأيام. فإن قضت الأيام التي أفطرتها في هذه المدة فالحمد لله، وإن دخل شهر رمضان ولم تكن قد صامت أو لم تكمل صومها فتصوم رمضان إن شاء الله، وبعد صوم رمضان إذا فرغت من تصوم ما فاتها من أيام، لكن عليها أن تطعم مع الصوم عن كل يوم مسكينا لأنها لم تقضي الصوم في وقته المناسب. إذا صامت ما بقي، وإن لم تصم فعليها القضاء والكفارة. لكن إذا قال الطبيب إنما بها من مرض، مرض دائم ومرض لا يسمح فيه بالصوم، وأصبحت من ذوات الأمراض المزمنة والتي يؤثر الصوم عليها، فهذه تعذر وتفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله تعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والله أعلم. وذمة سؤال يقول ألا يكون قلب السند أو قلب السند نتيجة للاحتقان؟ إيش معنى الاحتقان؟ حصر البول، يعني لأنه كان هذا احتمال وهو يبطل الاستدلال، ثم نظر سهل إلى الكراسة بغير إذنه أليس ممنوع؟ الجواب هذا الاحتمال بعيد، فإن الاحتقان بالبول لا يترتب عليه أن يقرأ الإنسان الشيء بخلاف واقعه، لكن يبدو والله أعلم أن الراوي لو كانت مرة واحدة لقلنا الخطأ فيها محتمل، لكن إخبار خليفة ابن موسى بأن هذا تكرر من دليل على أنه تعمد. وأما مسألة النظر إلى الكراسة لأن صاحبها تركها مفتوحة، والله سبحانه وتعالى أراد أن يكشف أمره، لذلك نظر. والذي يظهر والله أعلم أن النظر ما دام الكراسة مكشوفة ليس فيه شيء. يقول: ما الفرق بين الكفر والشرك؟ وهل المشرك كالكافر مخلد في النار؟ وهل الذين ينادون ويدعون أو يدعون أن يدعون إمام الزمان المهدي مشركون؟ أما السؤال، الأصل أن الكفر هو الجحود، الإنكار، إنكار ألوهية الله سبحانه وتعالى. والشرك أن يصرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله. لكن الله سبحانه وتعالى سمى الكفار مشركين وسمى المشركين كفار، لأنه من أنكر ألوهية الله وصرفها لغيره فهو مشرك من حيث صرفه الألوهية لغير الله، ومن حيث إنكاره وجحوده فهو كافر. ولذلك هناك ترادف بين الكفر والشرك، فيسمى الكافر مشركا ويسمى المشرك كافر، والله سبحانه وتعالى جمع بينهما فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وسمى أهل الكتاب مشركين لأنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وسمى أهل مكة بالكفار وإن كانوا مشركين، كما جاء في قوله: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فكل ذلك يعني مما ورد. وأما قوله هل الكفار مخلدون في النار، نقول نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وصفهم بأنهم مخلدون في النار، الكفار والمشركون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. ففيها إخبار بالخلود في النار. وهل الذين ينادون ويدعون إمام الزمان المهدي مشركون؟ ما فهم المراد بالمنادات والدعاء. إن كانوا يقولون إنه سيكون في آخر الزمان خروج المهدي الذي ينتظره والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون في آخر الزمان وأنه يكون إماما للمسلمين يقاتل اليهود، وأنه عند نزول عيسى عليه السلام يكون إمام المسلمين وقائدهم، فهذا ما جاءت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من ادعى أن المهدي هو الإمام الثاني عشر من أئمة الاثنى عشرية، وأنه وجد وولد لكنه اختفى، فهذا قول أبطله أهل السنة والجماعة وردوه على قائليه. فإن أراد السائل أن هؤلاء يطلبون ويسألون ويدعون المهدي من دون الله يستغيثون به ويدعون، فهذا لا شك إنه شرك، لأن دعاء غير الله، وهذا لا يقتصر على المهدي بل يشمل كل من يدعى من دون الله، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه في يوم القيامة يسأل عيسى عليه السلام، وقد دعاه الناس وادعوا أنه إله وعبدوه من دون الله، إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهذا عيسى عليه السلام دعي من دون الله، ومن دعاه من دون الله سماهم الله من المشركين. يسأل سؤال يقول ما المقصود من الحديث إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى وكرها أو إلى جحرها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب إنه في آخر الزمان عندما يصبح الإيمان غريبا يأرز ويعود الإيمان، ويعني أن من يريد أن يتمسك بدينه يفر من بلدان الكفر إلى بلد الإيمان وهي المدينة، يتجمع المسلمون فيها حرصا على دينهم ومخافة على دينهم، وهذا يكون في آخر الزمان، وهو من علامات النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لمن يؤمن بها، فمن لم يؤمن بها فليس من أهلها. ما أعرف هذا الحديث، إنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهلي أو شفاعتي لمن قال لا إله إلا الله، لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولا شك أن من لا يؤمن بالشفاعة لا يستحقها. يقول الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إلى أين يمتد المسجد النبوي المقصود ب1000 صلاة؟ كل ما يسمى بالمسجد وكل ما تقفل عليه أبواب المسجد. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تقفل عليه الأبواب أبواب المسجد يسمى المسجد. أما ما لا تقفل عليه الأبواب من الساحات فهذه لا تعد من المسجد الذي يضاعف فيه أمر الصلاة. وإن اتصلت الصفوف، لأن اتصال الصفوف يعني ثبوت الجماعة، وثواب الجماعة غير ثواب الصلاة في المسجد. صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 درجة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تفضل الصلاة في غيره من المساجد 1000 صلاة. فما كان خارج المسجد، يقول في بعض البلاد الإسلامية يقرؤون القرآن على كأس من ماء ليشربه مريض أو غيره، فما حكم الشرب مما يسمى بطاسة الرغبة المنقوش بداخلها آية الكرسي لمن أصابه ذعر أو غيره؟ أما أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن وينفث على المريض، أو يقرأه وينفث عليه في ماء ويسقيه مريض، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي المريض وأن يعافيه، لأن القرآن شفاء. والله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء، وقال فيه شفاء، فيصلح أن يكون شفاء. فقد قرئ على السليم يعني اللديق وشفي. وهكذا قد يقرأ القرآن على المريض ولا بأس في ذلك. وأما أن يوضع القرآن في هذه الطاسة التي قال سماها طاسة الرغبة وقد كتب فيها دون أن يقرأ الناس، وإنما مجرد وضع الماء في الطاسة المكتوب فيها، فهذا ما أعرف أن له أصلا، وأنه يعني يصلح أن يكون محل الشفاء. وإنما الشفاء في القراءة، والشفاء في يعني سؤال الله سبحانه وتعالى العافية. أتينا لأداء العمرة، أنا وزوجتي مكثنا أسبوع في المدينة المنورة، وغدا إن شاء الله سنذهب إلى مكة. ولكن قبل أداء العمرة أتى المحاض، هكذا يعني أتى المحيض أو المخاض لزوجتي، فما العمل؟ إن أراد بالمخاض يعني أنها حاضت بأن خرج دم الحيض منها فهذا لا إشكال فيه، والمرأة يمكنها أن تحرم بالعمرة وإن كانت حائض، وإن كان دم الحيض يجري عليها فإنها تغتسل وتستثفر وتنوي العمرة. فإذا وصلت إلى مكة بقيت في الفندق أو في النزل أو في المسكن حتى تطهر، ثم بعد ذلك تطوف وتسعى. هذا يقول الشركة التي أعمل بها كانت تقيم معرض سلع، بفوائد محل 24 شهر، والآن تريد أن تعطينا نقود قرض بدل من السلع بفوائد 24 شهر، حرام أم حلال؟ إذا كانت الشركة التي كنت تعمل فيها تبيعك سلعا وتقول لك مثلا هذه السلعة السيارة أو الثلاجة أو الغسالة قيمتها بالنقد، يعني أن تدفع المبلغ نقدا 1000، وقيمتها إن كنت تريد أن تقسط القيمة على 24 شهر فيكون قيمتها 1400، واعتبروا هذه الزيادة مقابل الأجل. فإن وافقت على أن تشتري بالتقسيط فهذا نوع من البيع، يسمونه البيع إلى أجل أو بيع التقسيط، والزيادة من أجل الأجل ما دامت في مسألة بيع ونقد، مسألة بيع سلع تشتريها، فإن شاء الله البيع صحيح ولا شيء في هذه الزيادة، سواء كانت النسبة محددة يعني بنسبة أو كانت تضم إلى رأس المال. كأن يقول لك إن تشتري هذه السلعة نقدا ب100 وإن تشتريها مؤجلة إلى سنة تزيد بنسبة 10%، إلى سنتين تزيد نسبة 20%، المهم أنك عند العقد تحدد القيمة. وإن كانت الزيادة يعني مركبة، ما دام عرفنا قيمة السلعة وعرفنا الأجل الذي تشتري به فإن هذا إن شاء الله مما يجوز التعامل به ولا يعد ربا. لكن الصورة الثانية التي أشار إليها السائل، وهو أنهم الآن يريدون أن يبدلوا المسألة بأن يدفعوا لمن يرغب في الاقتراض، يدفع له مبلغ يرده بفائدة، يعطونه 10,000 على أن يردها 14,000 لمدة سنة أو سنتين أو 24 شهر كما قال. نقول هذا النوع من التعامل هو الربا وهو محرم، والله سبحانه وتعالى يقول أحل الله البيع وحرم الربا، وأن كل قرض جر منفعة فهو ربا.